بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك انزلنا القرآن العربية وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون او يحدث لهم ذكرى. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحيه. وقل رب زدنا علما. ايها الاخوة المؤمنون، عيد كريم طيب مبارك، عودة لدستور الارض والسماء، عودة للقرآن الكريم. نعيش الان في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي اتلوها على مسامح حضرتكم قارئ جمهورية مصر العربية والعالم الاسلامي، والقارئ باتحاد الاذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر، القارئ المقيم بالمعالي مركز منيا الامن بمحافظة الشرقية. نسأل الله له التوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. Thank you. نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة من جاء بالحسنة فله خير منها ومن والعاقبة للمتقين تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا والعاقبة للمتقين تلك الدار الآخرة من هو

وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. له القدر له القدر له وإليه ترجعون. ولا يصدنك على آيات الله بعد إذ أنزلت إليك. وادع إلى ربك ودع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ودع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ولا له الحكم وإليه ترجعون. ولا تدع مع الله إلها آخر. ولا تدع مع الله إلها بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah. رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال

لم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك لم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليلة القدر خير من تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام سلام سلام هي الله أكبر ولله الحمد ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر وبالله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم لا في قريش لا في رحلة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا صدق الله العظيم الفاتحة الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، فقد عشنا في رحابها في التلاوة القرآنية المباركة تلاها على مسامع حضرتكم قارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والقارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر القارئ المقيم بالمعالي مركز منيا الأمن في محافظة الشرقية. نقلت وأذيعة لكم على أحدث مكبرات الصوت والضوء إدارة حسين عبد الحافظ المقيم بالبدنجانية مركز السلطة. نقلت تليفونيا 536-0404 بالاشتراك مع مخازن الفراشة الكبرى والمعرض الفني للهندسة والديكور إدارة أولاد عجلان بشرشابة. حضرات السادة المعزين الكرام، بانتهاء هذه التلاوة القرآنية المباركة شكر الله سعيكم جميعا.